فقالت له يا عبد الله اتق الله لا تفضل خاتم الا لحقه. عبد الله هذه كل احد من الخلق قال له عبد الله يعني ليس اسم, يعني هذا وصف, اي واحد من الخلق قال له عبد الله. ولهذا عندما يخاطب الانسان شخصا لا يعرفه يقول يا عبد الله, هو عبد من عبيد الله, كل الناس عبيد الله عز وجل. يصبح ان يخاطب اي انسان بانه عبد الله لان كل عبد الله عز وجل, يعني صفه لسما, يعني صفه, يعني يخاطبه بوصفه وهو انه من عبيد الله عز وجل وانه عبد الله. لهذا يقال او يخاطب من لا يعرف بان يقال له يا عبد الله, ولا يخاطب بعبد الله بان هو صادق لانه عبد من عبيد الله. ويقال يعني من يخاطب شخص لا يعرفه يا عبد الله, او يخاطب يعني على سبيل العموم يا عبد الله افعل كذا, يعني كل الناس يصدق عليهم هذا الوصف يا عبد الله اتق الله ولا تخض الخاتم, يعني كونه ياتي الفاحشه وياتي يعني الجماع من غير طريق مشروع, اتق الله ولا تخض الخاتم الا بحقه. فلما قالت له اتق الله خاف من الله عز وجل وقام وتركها مع قدرته على او تمكنه من الاتيان بالامر المحرم, ولكنه تركه من اجل الله لما خوفته بالله قام وتركه. قال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك, فعلت هذا الفعل خوفا منك وابتغاء وجهك, فافرج عنا ما يحبه. من فرجه الا انه لا يستطيع فرجه, يعني زاد الانفراج الصخره. ثم جاء الثالث وتذكر انه كان عنده اجير استاجره واجرته مقدار من من من من من الثمار, فذهب ولم ياخذ حقه, وبعد مده طويله جاء اليه وطالبه بحقه. وكان هذا الـ هذا الـ يعني الحب الذي عنده زرعه وباع واشترى حتى بلغ عنده قطيع من البقر وراعيها لعبد فقير, كل هذا تجمع من هذه الأجرة. فلما جاء إليه بعد ذلك قال له أعطني حقي, قال اذهب هذا البقر وراعيها هي حق خذها. قال أتستهزئني, قال حق شيء قليل, وهو الآن يشير له إلى بقر, مجموعة من البقر وعبد طاعل مملوك له, اذهب إلى هذه البقر وراعيها فإنها حق. قال أتستهزئني, حق قليل, وهو الآن يشير له شيء أدهشه, فحمله على الاستهزاء فقال ما استهزئ بك بل هذا حق. فذهب وساقها, ساق أخذ البقرة وراعيها, أخذ البقرة وراعيها, فانفرج في الصخر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرج ينفر, فانفرجت الصخرة فخرج ينفر. إذن هؤلاء عرفوا الله تعالى في الرخاء فعرفهم في الشدة, حفظ الله في حال رخائهم فحفظهم في حال شدتهم بأن أنقذهم من الهلكة وأزاح عنهم هذه الصخرة التي لا قبل لهم بها فخرجوا يمشون. وهذا يبين لنا معنى قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب, وكذلك قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في وصيته لابن عباس احفظ الله يحفظك, وفي قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة, تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الإنسان عندما يعمل أعمال صالحة في حال رخائه وحال سعته إذا حصل له شدة وضيق وسأل الله عز وجل الله تعالى يجيبه ويثيبه على ما حصل منه من فعل الخير وفعل الأعمال الصالحة التي عملها ابتغاء وجه الله عز وجل, وذلك في حال رخائه وفي حال سعته, يجيبه الله على ذلك في حال شدته كما أثاب هؤلاء الثلاثة الذين استجاب الله تعالى دعاءهم وأزاح عنهم هذه الصخرة التي سلموا فيها من الهلاك ومن الموت الذي صاروا أمواتا وهم أحياء في عالم, يعني من جملة الأموات وهم أحياء. لو بقيت هذه الصخرة لا انتهى أمرهم إلى أن تكون هي قبرهم, لكن

فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. ما ذكر حديث أنس بن مالك الذي قال فيه أن ذكر الكبائر أو سئل عن كبائر، يعني شك هل هو ذكر ابتداء أو أنه أجاب عن سؤال أو أجاب على سؤال. فقال الشرك بالله مقتل النفس وحقوق الوالدين